حدثني عن مالك انه بلغني ان عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قدس الله. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيص الليثي انه راى سعيد بن المسيب رافه وهو يصلي فاتى حجره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاتي بوضوء فتوضا ثم رجع فبنى على ما قد صلى. لما كانت كلمه ينصرف فيتوضا بالنسبه لابن عمر ويتوضا تحتمل المعنيين. جاء مالك مره اخرى عن ابن عباس كان يرعف فينصرف فيغسل. يغسل هذه تفسر الوضوء في عند ابن عمر ولا لا؟ وهذا كما قدمنا مالك يشرح كتابه بنفسه. ابن عمر ينصرف فيتوضا ويرجع ويبني. يتوضا تحتمل الامرين. جاء عن ابن عباس فيغسل. الغسل لا يحتمل الا امرا واحدا وهو ازاله الدم عنه وليس فيه احتمال وضوء، مما يؤيد ابن المسيب انصرف الى بيت ام سلمه ام المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انصرف من مكانه ولا لا؟ استدبر القبلة او انصرف عنها ولا لا؟ هذا توضيح لمعنى انصرف، اي تحول عن القبلة. وهذا رد على من يقول ان التفت يمينا او يسارا مع استقباله بصدره لا بأس، اما اذا تحول بصدره عن القبلة فلا. فهذا سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه ينصرف عن القبلة قطعا، لأن بيت أم سلمة لم يكن في القبلة، بيت حصن اللي كان في القبلة وكان بعيد عن المسجد، كان مقابل حجرة عائشة. بيت أم سلمة إما بعض حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خارجا عن المسجد، المهم أنه أقرب إليه من بيته. ويهمنا انصرافه وانحرافه عن القبلة، ومع ذلك اتي بوضوء اي ماء يتوضا به، فتوضا اي الوضوء اللغوي كما اتفقنا عليه لانه بنى على صلاته تلك. اذا مجيء اثر سعيد بن المسيب بعد ابن عمر وابن عباس ليبين لنا معنى الانصراف، اي التحول عن مكانه والمشي والتحول عن القبلة والرجوع، وكل ذلك عنده لم يكفي الصلاة.